علمني الحب وخلبي علمني الحب علمنا حاجات حلوة كتيرة سكنت في القلب علمني الحب وخلبي علمني الحب علمنا حاجات حلوة كتيرة سكنت في القلب علمني ازاي اهوى وادوب علمني ازاي اعشق مأدوب وفنون الحب علمني الحب وخلبي علمني الحب علمني الحب علمني حاجات حلوة كتيرة سكنت في القلب سكنت في القلب خلاني عاشق هيمان علمني الحب اداني حاجات محروم منها وبقالي زمان علمني الحب وخلاني عاشق هيمان علمني الحب اداني حاجات محروم منها وبقالي زمان علمني الحب وعرفت ازاي يبقى الاحساس وعرفت الشوق في عيون الناس ومين بيحب علمني الحب وخلي بيا علمني الحب علمني الحب علمني حاجات حلوة كتيرة سكنت في القلب لا لا لا لا لا لا لا لا علمني ازاي اغفر دايما واقول سماح علمني الحب واعيش القسوة وداريها ومشكيش جراح علمني الحب علمني ازاي اغفر دايما علمني الحب وأعيش القسوة وداريها ومشكيش جراح علمني الحب ولما أعيش أحزان ودموع مفقدش أملي وأجيب شموع أنا لما أعيش أحزان ودموع مفقدش أملي وأجيب شموع وأقول يا رب علمني الحب وخلي بيا علمني الحب علمني الحب علمني حاجات حلوة كتيرة سكنت في القلب يا قلب نزلني في بحور غريبة وكلها أسرار علمني الحب علمني ما بتكونش حلاوة من غير النار علمني الحب نزلني في بحور غريبة كلها أسرار علمني الحب علمني ما بتكونش حلاوة من غير النار علمني الحب علمني ازاي انا اسهر ليلي ودي وما استناش يديلي علمني ازاي انا اسهر ليلي ودي وما استناش يديلي وده دليل الحب علمني الحب وخلي بيا علمني الحب علمني الحب وخلي بيا علمني الحب علمنا حاجات حلوة كتيرة سكنت في القلب علمني الحب وخلي بيا علمني الحب علمنا حاجات حلوة كتيرة سكنت في القلب